الزانية والزاني. وفي آية أخرى قدم الرجل على المرأة فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لماذا قدم الزانية على الزاني في هذه الآية وقدم السارق على السارقة في الآية الأخرى؟ لماذا؟ لأن المرأة في مجال الزنا هي التي تستطيع أن تغري الرجل فتوقعه في الرذيلة، فقدمها لأنها الزانية الأولى. الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة، وليس الأمر قاصرا على هذا. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم ماذا؟ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لابد أن يكون ذلك على الملأ. أما إذا كانا متزوجين فإنهما يرجمان بالحجارة حتى يموتا. الجلد إذا كانا غير متزوجين، والرجم بالحجارة إذا كانا متزوجين، ولا بد أن يكون ذلك على الملأ. أما في مجال السرقة فإنه مجال المال، والرجل هو الذي قد يتعرض في مجال المال للسرقة لأنه المسؤول عن النفقة. أما في مجال الزنا فالمرأة هي التي تملك الإغراء والفتنة. ولذلك جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له يا أمير المؤمنين إن ابنتي هذه قد أتت ما يغضب الله وقد تابت إلى الله توبة نصوحة وقد جاء من يخطبها، أتخبره بما فعلت؟ فقال له أمير المؤمنين أتحب أن تفضح ما ستره الله؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة، فإذا لم يتب سبقته يده إلى النار.